يا شيخ، نعم. هذه السائلة تقول عند الأشعة الصوتية بالنسبة للمرأة قالوا لابد أن تشربي موية في رمضان، ماذا تعمل؟ تجعل العملية بالليل، إذا كانت هذه الأشعة لا تصلح إلا في الصباح يا شيخ، قالوا لها الدكاترة. فهذه إن كانت مريضة نعم تحتاج إليها فلا بأس، نعم يا شيخ. وإن كانت غير مريضة تنتظر حتى يطلع رمضان. طيب.